هنالك ايضا قضية من قضايا التشرف، امتياز هذه القضية انها واقعة في السنوات المتأخرة في هذا القرن الاخير. والامتياز الآخر لهذه القصة أو لهذه القضية، أحببنا أن نعبر بالقضية لأن صاحب هذا الأمر لا يعد من رجال الدين ولا من العلماء المعروفين، وإنما هو من عامة الرعية. وأخواني، الفرق بين ما نطرحه نحن في هذه الحلقات المباركة وبين السرد المجرد أن نحاول أن نتلمس النقاط العملية، وما الذي يستهوي صاحب الأمر عليه السلام من سلوكيات الفرد الموالي. لاحظنا في الحلقة السابقة أن الصلاة الخاشعة كانت محطة ملفتة في نظر الإمام عليه السلام. في قضية العلو المصري لاحظنا بأن زيارة الحسين عليه السلام كانت قضية متميزة. في قصة السيد بحر العلوم، جواره لبيت الله الحرام وتصديه لتبليغ الأحكام ودعوة الناس إلى منهج أهل البيت، كانت القضية المعبرة. في قضية السيد مهدي بحر العلوم لاحظنا بأن إصراره على تدريس العلم وحرصه على الانتقال من مسجد الكوفة أو السهلة ليصل إلى حوزة البحث العلمي فقها وأصولا في النجف الأشرف من موجبات التفاتة الإمام إليه مثلا، نلاحظ في كل قضية هناك ركن من الأركان. مجموع هذه القضايا تعطينا صورة إجمالية عن المواصفات المطلوبة في الإنسان الذي يريد أن يحظى برعايته. لا باللقاء، قلنا اللقاء أمر جانبي، الذي يهمنا التفاتة الإمام ورعاية الإمام لمحبيه في زمان الغيبة. أنا وعلي أضوى هذه الأمة، بذهاب النبي وبذهاب الوصي أصبحنا كلنا أيتاما في هذا العصر. من أولى بصاحب الأمر عليه السلام أن يمسح بيده على رؤوس اليتامى الذين فقدوا، كما نقرأ في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. بعد هذه المقدمة، هذه القضية من القضايا المتأخرة. حدوث هذه القضية سنة 2300 بعد الألف، حدوث 1302. حدود هذه القضية إما نقل صاحب الأمر أو القضية الواقع. هو هذا الرجل المسمى بالحاج علي البغدادي من تجار بغداد، وله تجارة في مكة وفي جدة، إنسان متمكن ماديا. عندما نصل إلى وصف هذا الرجل الذي كان يميزه عن غيره أنه كان معروفا بأداء الحقوق المالية، طبيعي تاجر له فائض من الأرباح، وكان حريصا جدا على إخراج حقوقه. يقول: في إحدى السنوات كان عندي مقدار من مال الإمام عليه السلام، عزمت على إيصاله إلى العلماء الأعلام في النجف الأشرف، وكان لي طلب على تجارها، فمضيت إلى زيارة أمير المؤمنين واستوفيت ما أمكنني من الديون التي كانت لي على تجار النجف، وأوصلت ذلك إلى متعددين من العلماء. حاول أن يوصل هذا المال إلى علماء متعددين، لكل عالم طريقة صرفه، لكل عالم حوزته، فيبدو أن هذا الرجل أوصل المال إلى علماء متعددين. بقي من الحقوق المالية مقدار، فعزمت على إيصال ذلك إلى أحد علماء مشهد الكاظمين، كل مكان من أمكنة دفن أئمة الهدى يسمى مشهدا، ولهذا يقول مشهد الكاظمين. رجعت إلى بغداد وأحببت أن أؤدي ما بقي في ذمتي على التعجيل، فلم يكن عندي من النقد شيء، لم يكن بحوزتي مالا نقديا. توجهت إلى زيارة الإمامين في يوم خميس، وبعد التشرف بالزيارة دخلت على المجتهد، لا يسميه هنا، الذي كان لعله يقلده أو كان مأذونا باستلام الأموال، فأخبرته بما بقي في ذمتي من سهم الإمام، وسألته أن يحول ذلك علي تدريجيا، يقصد المال. وهذه حركة جيدة إخواني، البعض في ذمته حقوق شرعية ولا يمكنه الأداء فيتماهل في ذلك، تذهب إلى وكيل المجتهد، سلمه المال ثم يرجع لك مقسطا، فبذلك قد أديت الخمس وبقي دينا بينك وبين ذلك العالم أو المرجع أو وكيل مرجع التقليد. هذه هي الطريقة المثلى للتخلص من الخمس إن لم يكن لك في ذلك سيولة نقدية، وهذا الذي عمله هذا الرجل. يقول: توجهت إلى بغداد ماشيا لعدم تمكني من كراء دابة. هذه الأموال قسمها في النجف الأشرف، رجع إلى الكاظمين وهو لا يملك مالا ليرجع إلى بغداد، اضطر أن يمشي مشيا. يقول: تجاوزت نصف الطريق فرأيت سيدا جليلا مهابا متوجها إلى مشهد الكاظمين عليهم السلام ماشيا. سلمت عليه فرد علي السلام وقال لي: يا فلان، وذكر اسمي، سماني بالاسم، لم لم تبقى هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة في مشهد الإمامين؟ الآن أنت راجع إلى بغداد في ليلة جمعة، ما هذه الخسارة؟ فقلت: يا سيدنا، عندي مطلب مهم منعني من ذلك. فقال لي: ارجع معي وبت هذه الليلة عند الإمامين عليهم السلام وارجع إلى مهمك غدا إن شاء الله. ارتاحت نفسي إلى كلامه، ورجعت معه منقادا لأمره، ومشيت معه بجنب نهر جار تحت ظلال أشجار خضرة نضرة متدلية على رؤوسنا وهواء عذب. طبعا في ختام القضية يقول بأن هذه الحركات، هذه الأمور لم تكن بين طريق بغداد وبين طريق مشهد الكاظمين، المهم وأنا غافل عن التفكر في ذلك. وخطر ببالي أن هذا السيد سماني باسمي مع أنه لم أعرفه، فكيف سماني؟ فقلت في نفسي: لعله يعرفني وأنا ناسٍ له. ثم قلت في نفسي: إن هذا السيد كأنه يريد مني من حق السادة، وأحببت أن أوصل إلى خدمته شيئا من مال الإمام عليه السلام. فقلت له: يا سيدنا، عندي من حقكم بقية، لكن راجعت فيه جناب الشيخ الفلاني لأؤدي حقكم بإذنه. فتبسم في وجهي وقال: نعم، وقد أوصلت بعض حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف، جرى على لساني أني قلت له: ما أديته مقبول؟ فقال: نعم، ما أديته مقبول. ثم تعجبت كيف يعبر عن العلماء الأعلام بأن هؤلاء وكلاء لنا. ثم قلت: يا سيدنا، قراء تعزية الحسين عليه السلام يقرؤون حديثا أن رجلا رأى في المنام هودجا بين السماء والأرض، فسأل عمن فيه فقيل له فاطمة وخديجة الكبرى صلوات الله عليهما في هذه. فقال إلى أين يريدون؟ فقيل زيارة الحسين عليه السلام في هذه الليلة ليلة الجمعة. ورأى رقاعا تتساقط في الهودج مكتوب فيها أمان من النار لزوار الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة. فقلت هذا الحديث صحيح، هذه القضية صحيحة. فقال عليه السلام، انظروا إلى دقة التعبير، قال نعم، زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة أمان من النار يوم القيامة. الآن هو لم يعلق على مسألة الهودج لأن ذلك منام، ولكنه أعطى رأيا في مسألة زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة. يقول: كنت قبل هذه القضية قد تشرفت بزيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قلت: يا سيدنا، زرت الرضا عليه السلام وقد بلغني أنه ضمن لزواره الجنة، فهل هذا صحيح؟ فقال عليه السلام: هو الإمام الضامن. عبر عن الرضا عليه السلام بقوله هو الإمام الضامن. فقلت: زيارتي مقبولة؟ فقال: نعم مقبولة. كان معي في طريق الزيارة رجل متدين من الكسبة، فقلت: سيدنا، إن فلانا كان معي في الزيارة، زيارته مقبولة؟ فقال: نعم، العبد الصالح فلان ابن فلان زيارته مقبولة. ثم قلت أن جماعة من أهل بغداد كانوا معي في الزيارة، زيارتهم مقبولة؟ فأدار بوجهه إلى الجهة الأخرى وأعرض عن الجواب، لم يعلق لا بالنفي ولا بالإثبات. ولكن هذا الرجل الحاج علي البغدادي يقول في ختام القضية أن الذين كانوا معي هؤلاء التجار لم يكونوا بالمستوى المطلوب من القابلية، فيهم بعض الهفوات يبدو أن ذلك أثر في زيارتهم. فانظروا، يقول: من جهة هو الإمام الضامن، ولكن الإمام الضامن لمن له القابلية. الإنسان عندما يزور المشاهد المشرفة صحيح يتعرض لأجواء الرحمة، ولكن لا بد من كسب القابلية. ولهذا نلاحظ أنه من علائم الزيارة أو من سمات زيارة المعصومين مناجاة رب العالمين، الاستغفار، غسل الزيارة، الركعتين. انظروا إلى زيارة أمين الله، كم فيها من فقرات مناجاتية، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. في زيارة الرضا تقول: ذنوبي أثقلت ظهري ومنعتني من الرقاد، وذكرها يقلقل أحشائي. هكذا علمونا. أين هذا ممن يدعي الشرك وعبادة القبور والتوسل بمن لا حياة له؟ نحن عندما نذهب إلى تلك القباب السامية لتصليح علاقتنا مع رب العالمين، نتخذهم وسيلة، وابتغوا إلى الله الوسيلة. إذن الإمام عليه السلام الإمام ضامن، ولكن الحاج علي البغدادي زيارته مقبولة، زيارة صديقه مقبولة، ولكن بقية الكسبة الإمام أعرض بوجهه ولم يجب. يقول: مشينا وهنيئا له يمشي مع هذه الشخصية الكبرى، دخلنا حرم الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، دخل من باب المراد، وقفت بجانبه فقلت: يا سيدنا، اقرأ حتى أقرأ معك. فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وساق باقي أئمة الهدى حتى وصل إلى الإمام العسكري عليه السلام، ثم التفت إلي بوجهه الشريف ووقف متبسما وقال: أنت إذا وصلت إلى السلام إلى الإمام العسكري ماذا تقول بعد ذلك يعني؟ فقلت: أقول السلام عليك يا حجة الله يا صاحب الزمان. فأوكل الأمر إلي، هو لم يسلم، كأنه لقلني: أنت بأنك أنت، قل هذه العبارة. يقول: دخلنا الروضة الشريفة، فقلت له: خطر ببالي أن أسأله أن يبيت معي تلك الليلة قبل أن نصل إلى هذه الفقرة. يقول: عندما أراد أن يزور الأئمة الإمامين عليهم السلام، يقول: بدأ بزيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في أرضه. هذه الزيارة الجامعة تقال الزيارة الجامعة، تطلق تارة على الزيارة الجامعة المعروفة الطويلة، وتطلق تارة على زيارة أمين الله، لأن الإنسان بزيارة أمين الله بإمكانه أن يزور جميع المعصومين عليهم السلام. طبعا مع تغيير في بعض العبائر بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: خطر ببالي أن أسأله أن يبيت معي تلك الليلة لأتشرف بضيافته وبخدمته. رفعت بصري إلى جهته وهو بجنبي متقدما علي قليلا أصلي معه. يقول: نظرت إليه وإذا به معنى كلامه وإذا به غاب عن بصري. أنت إذا التفت الرجل إلى ما وقع، يقول: لم يبق مكان في الروضة والرواء إلا ونظرت إليه فلم أر له أثرا أبدا. ثم رجعت أسترجع شريط الذكريات، وكيف أنه عبر عن علماء النجف بأنهم وكلائنا. يقول: كيف ذكر اسم صاحبي الذي قبلت زيارته، وكذلك المكان الذي كنت أراه في طريقي بين بغداد وبين مشهد الكاظمين. يقول: عرفت من مجموعة هذه القرائن، وخاصة أنه لم يسلم على الإمام صاحب الأمر في ختام الزيارة، عرفت بأنه قد فاتني أمر عظيم. المهم أخواني، هذا الرجل اتسم بهذه الصفة، بصفة إيصال حقوق الإمام إلى العلماء. يذهب بنفسه، يتجشم عناء السفر في تلك الأيام ليذهب ويعطي حقوق الإمام عليه السلام الذي يشتاق إلى الإمام، ويتمنى رؤيته ويدعو له بالفرج. وفي أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أمواله حق لإمامه عليه السلام، كيف يجمع بين دعوى الشوق وبين ذلك؟ كما قلت لكم، من لا يمكنه ذلك فليتصالح، فليستأذن، فليقصد، المهم فليكتب ما في ذمته من الحقوق لكي يكون مرضيا عنده صلوات الله وسلامه عليه. إلهي أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.